هل الجماعات الحزبية تعتبر من الخوارج حيث أنهم يكفرون الحكام؟ لا شك أن من يستهون أمر التكفير للحكام وللولاة ولو كانوا مسلمين فإن لا شك أن هذا فعل الخوارج وهذا من فعل الخوارج، وإن لم يكن عندهم ما عند الخوارج من التفاصيل إلا أن هذا من أفعال الخوارج. يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، وآخرون يقولون هم مجاهدون. إيش إيش؟